ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح. قال شيخنا: والصواب أن يقال أما عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح ورعاية الحق لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟ وبهذا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تبررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرا لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول لكانت محمودة على ذلك مستحبا لها. وفي الحديث: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومأ بالوسطى والسبابة، امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال وحبست نفسها على يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا. وإذا كان المقتضي لتحريمها قائمة فلا أقل من مدة تربصها، وقد كانت في الجاهلية تتربص سنة فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر. وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك. فصل. وأما عدة الطلاق فهي التي أشكلت، فإنه لا يمكن تعليلها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس، ولأن الطلاق قطع للنكاح، ولهذا يتنصف فيه المسمى ويسقط فيه مهر المثل، فيقال: والله الموفق للصواب، عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج وحق لله وحق للولد وحق للناكح الثاني. فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه، وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث. ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله فما لكم عليهن من عدة دليل على أن العدة للرجل على المرأة. وأيضا فإنه سبحانه قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فجعل الزوج أحق بردها في العدة، وهذا حق له. فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر طالت مدة التربص لينظر في أمره هل يمسكها أو يسرحها، كما جعل سبحانه للمؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره هل يمسك ويفي أو يطلق. وكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي، لكن المؤلي جعل له أربعة أشهر كما جعل مدة التسيير أربعة أشهر لينظروا في أمرهم. ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وبلوغ الأجل هو الوصول والانتهاء إليه، وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته، وفي قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف مقاربته ومشارفته. ثم فيه قولان: أحدهما أنه حد من الزمان، وهو الطعن في الحيضة الثالثة أو انقطاع الدم منها أو من الرابعة، فعلى هذا لا يكون مقدورا لها. وقيل بل هو فعلها وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة، وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطئها ويحل لها أن تمكنه من نفسها، فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد وفي النكاح الذي هو الوطء. وللناس في ذلك أربعة أقوال: أحدها أنه ليس شرطا لا في هذا ولا في هذا كما يقوله من يقول من أهل الظاهر، والثاني أنه شرط فيهما كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم، والثالث أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله مالك والشافعي، والرابع أنه شرط فيهما أو ما يقوم مقامه وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة، فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها وإلا كان لأجل حلها لغيره، وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه كما قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله سبحانه أمرها أن تتربص ثلاثة قروء، فإذا مضت الثلاثة فقد بلغت أجلها، وهو سبحانه لم يقل إنها عقيب القرأين تبين من الزوج، خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح، فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدا لا يكون قسمين، بل يكون باستيفاء المدة واستكمالها، وهذا كقوله تعالى إخبارا عن أهل النار: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وقوله: فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وإنما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى الزوج أحق برجعتها، وإنما يكون أحق بها ما لم تحل لغيره، فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من الخطاب. ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره، والقرآن لم يدل على هذا، بل القرآن جعل عليها أن تتربص ثلاثة قروء، وذكر أنها إذا بلغت أجلها فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح عقيب الطلاق فقال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذا هو تزوجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق بها، فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج، وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تحل للخطاب، بل فيه أنه في هذه الحال إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فإن سرح بإحسان حلت حينئذ للخطاب. وعلى هذا فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء من قطاع الدم، فإما أن يمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده، وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن من بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه. فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل، فلما قيل التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق الزوج، والتربص الانتظار، وكانت منتظرة هل يمسكها أو يسرحها، وهذا التخيير ثابت له من أول المدة إلى آخرها كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق. وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخيره قبله أولى وأحرى، لكن التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل، وقبل ذلك هي في العدة. وقد قيل إن تسريحها بإحسان مؤثر فيها حين تنقضي العدة، ولكن ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك، فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل، ومعلوم أن هذا الترك ثابت من أول المدة، فالصواب أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنها، فإنه كان يملك حبسها مدة العدة، فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسها، وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان. ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فأمر بالسراح الجميل ولا عدة، فعلم أن تخلية سبيلها إرسالها، كما يقال سرح الماء والناقة إذا مكنها من الذهاب. وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتها، وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاما، وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحها، وكان مع كونه مطلقا قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص، وجعل التربص 3 قروء لأجله، ويؤيد هذا أشياء: أحدها أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة كما ثبتت به السنة، وأقر به عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وحكاه أبو جعفر النحاس في ناسخه ومنسوخه إجماع الصحابة، وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلا، كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن على المختلعة رجعة لم يكن عليها عدة، بل استبراء بحيضة، لأنها لما افتدت منه وبانت ملكت نفسها، فلم يكن أحق بإمساكها، فلا معنى لتطويل العدة عليها، بل المقصود العلم ببراءة رحمها، فيكفي مجرد الاستبراء. والثاني أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تستبرأ بحيضة ثم تزوج كما سيأتي. الثالث أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقا بائنا بعد الدخول إلا الثالثة، وكل طلاق في القرآن سواها فرجعي، وهو سبحانه إنما ذكر القروء 3 في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية فليس افتداؤها طلاقا بل خلعا غير محسوب من 3، والمشروع فيه حيضة. فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بصورتين: إحداهما بمن استوفت عدد طلاقها، فإنها تعتد 3 قروء ولا يتمكن زوجها من رجعتها. الثانية بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد، فإن عدتها 3 قروء بالسنة، كما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة. وفي سنن ابن ماجه: أمرت أن تعتد 3 حيض ولا رجعة لزوجها عليها. فالجواب أن الطلاق المحرم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج، بل جعل حريما للنكاح وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه، فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة لأمكن أن يتزوجها الثاني ويطلقها بسرعة، إما على قصد التحليل أو بدونه، فكان تيسير عودها إلى المطلق، والشارع حرمها عليه بعد 3 عقوبة له، لأن الطلاق الذي أبغض الحلال إلى الله إنما أباح منه قدر الحاجة وهو 3، وحرم المرأة بعد 3 حتى تنكح زوجا غيره، وكان من تمام الحكمة أنها لا تنكح حتى تتربص 3 قروء. وهذا لا ضرر عليها به، فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتربص 3 قروء. فكان التربص هنا نظرا في مصلحته لما لم يوقع 3 المحرمة، وهنا التربص بال3 من تمام عقوبته، فإنه عوقب ب3 أشياء: أن حرمت عليه حبيبته، وجعل تربصها 3 قروء، ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيها. وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له. فإذا علم أنه بعد 3 لا تحل له إلا بعد تربص وتزوج بزوج آخر، وأن الأمر بيد ذلك الزوج، ولا بد أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، علم أن المقصود أن ييأس منها فلا تعود إليه إلا باختيارها لا باختياره. ومعلوم أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة، وهو النكاح الذي شرعه الله لعباده وجعله سببا لمصالحهم في المعاش والمعاد وسببا لحصول الرحمة والوداد، فإنه لا يطلقها لأجل الأول، بل يمسك امرأته، فلا يصير لأحد من الناس اختيار في عودها إليه. فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق، كما يفترق الزوجان اللذان هما زوجان، أبيح للمطلق الأول نكاحها، كما يباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء. وهذا أمر لم يحرمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع الشرائع بخلاف الشريعتين قبلنا، فإنه في شريعة التوراة قد قيل إنه متى تزوجت بزوج آخر لم تحل للأول أبدا، وفي شريعة الإنجيل قد قيل إنه ليس له أن يطلقها البتة. فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق. ولهذا لما كان التحليل مباينا للشرائع كلها والعقل والفطرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما، أو دعاء عليهما باللعنة، وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر. والمقصود أن إيجاب القروء الثلاث في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول، على أنه ليس في المسألة إجماع. فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى، فقال مسألة إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء. وقال ابن لبان عليها الاستبراء بحيضة. دليلنا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف، فقال إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها. ثم قال ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال وهذا لا نعلم أحدا قاله. وقد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال مسألة إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم فعدتها ثلاثة أشهر، خلافا لابن اللبان أنه لا عدة عليها. دليلنا قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قال شيخنا وإذا مضت السنة بأن على هذه ثلاثة أقراء لم يجز مخالفتها ولو لم يجمع عليها، فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي، قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء، فإن الاستبراء قد يسمى عدة. قلت كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أنه فسر قوله تعالى والمحصنات من النساء بالسبايا، ثم قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فجعل الاستبراء عدة. قال فأما حديث عائشة رضي الله عنها أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض فحديث منكر، فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قلت ومن جعل أن عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة، لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده بثلاثة قروء، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه. أحدها أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. الثاني أن أبا ثور وموافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده وراجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ. الثالث أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد أو محرمية حيث لا يمكن عودها إليه، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا وهما روايتان عن أحمد. فصل. ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين، ولكن سكناها هل هي كسكن الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ولا تخرج؟ فيه قولان، وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد وأبي حنيفة وعليه يدل القرآن، والأول قول الشافعي وهو قول بعض أصحاب أحمد. والصواب ما جاء به القرآن، فإن سكن الرجعية من جنس سكن المتوفى عنها، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز، كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن، فإنها لا سكن لها ولا عليها، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لك ولا سكنى. وأما الرجعة فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة، أم هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية، أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخلع بلا عوض وقع طلاقا بائنا ولا رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال. فالأول مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثاني مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد، والثالث مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد. والصواب أن الرجعة حق لله تعالى، ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها، وليس له أن يطلقها طلقة بائنة ولو رضيت الزوجة، كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. فإن قيل فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل إنما يجوز أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان طلاقا، فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق. قاله شيخنا رحمه الله، قال: ولو جاز هذا لجاز أن يتفق على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد الطلاق، ويكون المرء إليهما إذا أراد أن يجعل الفرقة بين الثلاث جعلاها، وإن أراد لم يجعلها من الثلاث. ويلزم من هذا إذا قالت فادني بلا طلاق أن يبينها بلا طلاق، ويكون مخيرا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعية وإن شاء أن يجعله بائنا، وهذا ممتنع، فإن مضمونه أنه يخير إن شاء أن يحرمها بعد المرة الثالثة وإن شاء لم يحرمها، ويمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل الشيء حلالا وأن يجعله حراما، ولكن إنما يخير بين مباحين له، وله أن يباشر أسباب الحل وأسباب التحريم، وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم. والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة، ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لئلا يندم وتزول نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق فتتبع نفسه المرأة فلا يجد إليها سبيلا. فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء لكان هذا المحذور بعينه موجودا، والشريعة المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك، فإنه يبقى الأمر بيدها إن شاءت راجعته وإن شاءت فلا. والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحسانا ومراعاة لمصلحة الزوجين. نعم له أن يملكها أمرها باختياره، فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن يخرج الأمر عن يده بالكلية إليها فهذا لا يمكن، فليس له أن يسقط حقه من الرجعة ولا يملك ذلك، فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه ولا يتضرر به، ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث، ولا ملكه جمع الثلاث، ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه، ولا ملكه نكاح أكثر من أربع، ولا ملك المرأة الطلاق. وقد نهى سبحانه الرجال أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لهم قياما، فكيف يجعلون أمر الأرضاع إليهن في الطلاق والرجعة؟ فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدها، فإن شاءت راجعته وإن شاءت فلا، فتبقى الرجعة موقوفة على اختيارها. وإذا كان لا يملك الطلاق البائن فلأن لا يملك الطلاق المحرم ابتداء أولى وأحرى، لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. فمن قال إنه لا يملك الإبانة ولو أتى بها لم تبن، كما هو قول فقهاء الحديث، لزمه أن يقول إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى، وأن له رجعتها، وإن أوقعها كان له رجعتها. وإن قال أنت طالق واحدة بائنة، فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة فكيف يملك إثبات التحريم الذي لا تعود به إلا بزوج وإصابة؟ فإن قيل فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين، قلنا ليس ذلك بلازم، فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين، وهو أن يطلق واحدة ويكون أحق برجعتها ما لم تنقضي عدتها، ثم إن شاء طلق الثانية كذلك ويبقى له واحدة، وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره ويصيبها ويفارقها، فهذا هو الذي ملكه إياه، لم يملكه أن يحرمها ابتداء تحريما تاما من غير تقدم تطليقتين، وبالله التوفيق. فصل. قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المختلعة أنها تعتد بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه اختارها شيخنا، ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. قال النسائي في سننه الكبير: باب في عدة المختلعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروزي، حدثنا شاذان عبد العزيز ابن عثمان أخو عبدان، حدثنا أبي، حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. فقال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. أخبرنا عبيد الله ابن سعيد ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي قال: أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيض حيضة. قالت: وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن بحر القطان عن هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة، ورواه الترمذي عن محمد ابن عبد الرحيم بهذا السند بعينه، وقال حديث حسن غريب. وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لأقوال الصحابة.